السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. النبي صلى الله عليه وسلم أحب أن يهتدي عمه أبو طالب، لكن إرادة الله فوق كل شيء. أحيانا تحب بعض البشر أن يهديهم الله، لكن علم الله سبحانه وتعالى فيهم لا يؤهلهم إلى هذه الهداية. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. شهادة التوحيد لأهل الإسلام، وكفى بها نعمة. أعظم نعمة عليك ليست الصحة ولا المال ولا الجاه ولا الحسب ولا النسب، أعظم نعمة عليك أنك خلقت موحدا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا وقائدنا وشفيعنا وحبيبنا ومرشدنا إلى الله سبحانه وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. ونشهد أن عيسى صلى الله عليه وسلم المسيح ابن مريم رسول الله وعبده، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ونشهد أن الجنة حق، ونشهد أن جهنم حق. القرآن العظيم أنزل بلسان عربي مبين، فسوف نتلو على مسامعكم آيات من الكتاب المبين والمعاني واضحة جدا وجلية بما أنكم عرب. قال الله سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. الله سبحانه وتعالى الواحد الأحد، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. وقال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، أن اعبدوا الله ربي وربكم. وقال الله سبحانه وتعالى: فأتت به قومها تحمله، مريم عليها السلام تحمل المسيح ابن مريم على يدها، فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. ما إله أب السلام. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. كيف نتكلم مع ولد عمره أيام أو شهر شهرين، الأصل أنه ما يكون يحكي. أول شيء قالوا أول شيء نطق به قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بإيش؟ وأوصاني بالصلاة أول شيء وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا وسلام علي يوم ولدت في لها معنى وسلام علي يوم ولدت ويوم أموت إله يولد ويموت كيف وسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا هذه صفات إله صفات عبد ولد ومات وسوف يبعث ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه والله العظيم المعنى واضح والله لا يحتاج إلى تفسير أمي صغير كبير مقمط بالسرير لك لحية ما لك لحية شيخ مش شيخ آيات بينات قرآن عربي مبين ما بده تفسير والله ما بده ذلك عيسى بن مريم قولا وفي قراءة أخرى صحيحة قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال سبحانه وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة اسمع رب العزة بيقول لك مش احنا الشيوخ إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ما بده تفسير قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا وآية قبلها فقد افترى إثما عظيما إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ونختم بثلث القرآن اسمع ثلث القرآن ثلث القرآن العظيم في سورة قصيرة حاول اقرأها دائما ثلث القرآن يعني ثلاث مرات كأنك ختمت القرآن العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا الصحابة والعرب حوالي النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن ربك احكي لنا عن ربك شوي احكي لنا صفات الله سبحانه وتعالى فقال أنزل الله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نحمد الله تعالى أن جعلنا من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأن أنعم علينا بنعمة التوحيد والله العظيم إنها لنعمة وإننا لنحارب عليها هذا والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك